دل هذا على أن صفة الكلام صفة كمال ليست صفة نقص. هذا الشيء هذا الكلام في المخلوق والله جل وعلا قد علمنا أنه ليس كمثله شيء وأن كلامه لا يشبه كلام الخلق كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات الخلق. وأخبرنا أنه يتكلم وأنه أرسل الرسل بالشرع الذي يوحيه إليهم ويخاطبهم به وأنه يخاطب خلقه وأنه يحاسبهم. فنفي هذا كفر بالله جل وعلا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعرف حجرا في مكة يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. حجر أصم يخاطبه خطاب فصيح عربي يقول السلام عليك يا رسول الله. كلما مر على هذا الحجر سلم عليه. وثبت أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب في هذا المسجد مسجده على جذع نخلة يابس اتخذه منبر له، كما أنه اتخذ سواري هذا المسجد من جذوع النخل. هكذا مسجده بنى سواريه بجذوع النخل اليابس، جذع النخل يجعله سارية وسقف المسجد يكون جريد، وإذا جاء المطر خر عليه. ويسجد صلوات الله وسلامه عليه أحيانا في الموطئ فيظهر أثر الموطئ في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، يعني تجادل رجلان فرفعت، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، وقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد الخدري وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا بالجريد بجريد النخل، فجاء المطر ليلة 21 من رمضان فخر سقف المسجد فرأيت أثر الموطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة تلك الليلة. ولهذا كان أبو سعيد يقول إن ليلة القدر هي 21 استنادا إلى هذا الحديث وهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب على جذع نخلة يابس، ثم فيما بعد أمر نجار أن يصنع له منبر، فصنع له منبر من طرفاء الغابة خشب صنعه نجار، فترك ذلك الجذع وصار يخطب على هذا المنبر. أول ما صعد على هذا المنبر للخطبة وترك الجذع سمع الحاضرون الذين في المسجد حنين الجذع، صار يحن مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل صلوات الله وسلامه عليه من على منبره والتزم فهدى وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. لماذا يحن؟ جذع يحن على الوحي الذي فقده الذي يتلى عليه على ذكر الله وآياته يحن عليه. فإذا جذع جماد يابس له الصوت يعني كلام، فكيف هؤلاء قاتلهم الله يقولون إذا أثبتنا الكلام لله أثبتنا التشبيه، تعالى الله وتقدس والله ليس كمثله شيء، يقول كلامه لا يشبه كلام الخلق وكلامه لا يتطلب ما تقولون، ف فالكلام الذي يتطلب ما تقولون هو كلامكم، كلام الآدميين، كلام المخلوقين. فهذا دليلنا على أنه مشبه، وأنه ارتسم عندهم التشبيه أولا ثم صاروا ينفونه آخرا بالتعطيل. على كل حال، الإنسان مسؤول عما أنزله الله إليه بكتابه وما جاءه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عن فلان وفلان. وهذه عقيدة الأمة التي سلكت طريق الصحابة وأتباعهم، أنهم يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، فكل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسول يثبتونه، لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ويشبهون ويمثلون. تعالى الله وتقدس، فإن الله ليس كمثله شيء، ولكن يثبتون ما أثبته لنفسه. فكل ما جاء موصوفا به الرب جل وعلا يجب أن يثبت له ولا يلتفت في قول هؤلاء. ونزيد هذا ونقول إن الله جل وعلا أخبرنا أنه يخاطب الجلود وأنها تتكلم يوم القيامة، ويخاطب الأسماع والأبصار وأن السمع والبصر يتكلم، وكذلك الأيدي. أخبر جل وعلا أنه يختم على أفواه قوم وأنها تتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الأيدي والأرجل تتكلم، يقال لهم أخبرونا كيف تتكلم الأيدي والأرجل هؤلاء، هل تؤمنون بهذا ولا لا؟ ما يستطيع، لا بد من التسليم، التسليم للوحي. أقول إذا ثبت هذا في المخلوقات بدون أن يكون لها فم ولسان وشفتين، فكيف يجعل كلام الله مشروطا بوجود هذه الأشياء؟ أليس هذا باطل؟ قطعا إنه باطل. وكل ما قالوه من هذا النوع، كله من هذا النوع، وكله باطل، وبعضه بطلانه ظاهر جدا. ولهذا صاروا يردون الكتاب والسنة، يردونهما ردا صريح، يقول هذا ما نقبله. ماذا تقبلون؟ يقول ما نقبل إلا عقولنا. أي الله يسألكم عن عقولكم أو يسألكم عما أن أرسل به رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ سوف ترون، سوف ترون يوم تقفون بين يدي الله جل وعلا. نعم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إلي، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلي، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلي، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: التوحيدين المقصود بالتوحيدين توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، توحيد التأله، وهذا هو أعظم ما جاءت به الرسل، وأوجب ما يجب على الإنسان أن يفعله. والله جل وعلا لا يقبل من العبد حتى يوحد. وسمي توحيد توحيد الصفات لأن الله يختص به وحده ما يشارك به أحد غيره تعالى وتقدس، خاص به، هذه الصفات خاصة به جل وعلا، وكل صفة يتصف بها لا يشاركه فيها خلقه، وإن شاركوه في اللفظ مثلا أو في مجرد التسمية أو المعنى العام البعيد، ولكن إذا أضيف الشيء لله فهو خاص به، لا يجوز أن يكون خلقه مشاركين له. فعلوه خاص به جل وعلا، ولا يمكن أن يكون شيء من الخلق فوقه. ولهذا قال العلماء إن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفة تسمى ذاتية، يعني صفة ذات، يعني أنها تتعلق بذاته ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، مثل الحياة، مثل العلم، مثل السمع، مثل البصر. قالوا: ونوع آخر يسمى فعلي، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، الشيء الذي يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعله فعله، وإذا شاء أن لا يفعله ما يفعل. هذا سموه صفة فعل. قالوا: وعلو الله من النوع الأول، صفة العلو من النوع الأول، يعني من صفات الذات، يعني ذاته لا يجوز أن تكون تحت شيء من خلقه أصلا. لهذا إذا جاء إلى الأرض يوم القيامة للفصل بين خلقه يأتي وهو فوق كل شيء. وقد علمنا كما ذكر لنا ربنا جل وعلا في هذه الآية أنه يقبض السماوات كلها بمن فيها بيده، فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس، تكون في قبضته، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبق أن ذكرنا أن ابن عباس يقول في هذه الآية: السماوات والأرض كلها بيمينه، كلها بيمينه. فهو يرى أن هذه الآية خبر واحد، يقول قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يعني أنه يقبض الأرض ويقبض السماء كلها بيمينه. ولهذا قال: إن يده الأخرى تكون فارغة ما فيها شيء. هكذا قال ابن عباس، يقول يقبض مخلوقاته كلها بيده اليمنى وتكون شماله فارغة، هكذا قال، والسند إليه صحيح ثابت، وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفق مع هذا القول. وفي غيره من الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه وغيره. فإذا ما يجوز أن يتصور متصور أن شيء من المخلوقات يمكن أن تساوي الرب جل وعلا. كل المخلوقات سمواتها وأرضها بالنسبة إلى الله حقيرة صغيرة ما هي شيء. فيجب أن العبد إذا قال الله أكبر يستشعر أنه أكبر من كل شيء، أنه أكبر من كل شيء تعالى وتقدم. ثم الحديث الذي سبق في ذكر المسافات ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وقد جاءت بعض الآثار الحديث أيضا أن ما بين السماء والسماء مسيرة 72 أو 73 سنة. وجاء قول الله جل وعلا: تعرج الملائكة ثم يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ايش؟ ألف سنة مما تعود، ألف سنة. فإذا هذه المسيرة ألف سنة بين السماء، بين الأرض وبين السماء. فهذا قد يكون قائل انه اختلاف، اختلفت النصوص، فكيف القول في هذا؟ نقول نعم، هذا الاختلافات اختلاف السير، اختلاف السير. فالسير قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا. والله جل وعلا أصعد رسوله إليه إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، ما هي سنة ولا يوم، في ليلة واحدة. والصواب الذي دل عليه الحق الذي دل عليه أنه عرج به بجسده وروحه، ما هو روحه فقط كما يقوله من يقوله، بل بروحه وجسده. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك له، ثم عرج به من هناك. والحديث في هذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت أنه إذا قبض العبد وخرجت روحه أنه يصعد بها إلى السماء، وأنها كلما مرت على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إذا كانت صالحة سلموا عليها ودعوا لها وصلوا عليها، يعني يدعون لها، وإن كانت خبيثة لعنوها إلى أن تصل السماء الدنيا. فإن كانت صالحة استفتح لها، ففتح لها سماء الدنيا، ثم يصعد بها إلى الثانية فيستفتح، فيقال من؟ فيقال فلان جاء به، يعني روحه، فيفتحون له إلى السماء السابعة. فإذا وصل السماء السابعة خاطبهم الله جل وعلا وقالوا اكتبوا كتابه في عليين وأعيده إلى الأرض، فيعودون بها إلى الأرض. وهذا كله يقع قبل أن يدفن، ما بين موته وتجهيزه والصلاة عليه ووضعه في قبر، إذا وضع في قبره وإذا روحه وصلت جاءت، ثم تدخل فيه ويعاد، تعاد روحه إليه ويسأل، يوقف قبر يسأل. هذا ثبتت فيها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسافات تختلف. أما ما يقوله الملاحدة اليوم الذين ما أكثر الأخبار التي نسمعها أنهم يغزون الفضاء، وأنهم أطلقوا صاروخا إلى الفضاء وإلى كذا وكذا، وأنهم ذهبوا إلى كوكب كذا وكوكب كذا، فيسمون الفوق فضاء، فضاء يعني ما فيه شيء، ما فيه إلا هذه الكواكب يقولون تسبح. ويقولون إذا صعدوا مسافة عالية أصبحوا ما يرون شيء، ما يرون لا سماء ولا أرض ولا شيء. وهذا يقولون يستدلون به على أنه ما في سماء. نقول هذا كله باطل، باطل. السماء ما ترى إلا إذا كان فيه شيء يعكسها، يعكس الرؤية فترى. أما إذا انعدم العاكس، انعدمت الرؤية لبعدها، لشدة بعدها. فإذا أصبحت الأرض لا أثر لها، لا تأثير لها في انعكاس الرؤية، ما ترى. فهم إذا أبعدوا في الصعود انعدم تأثير الأرض فانعدمت الرؤية فأصبحوا ما يرون. هذا واقع. ولكن ما هو معنى هذا أنه ليس هناك سماء؟ الله جل وعلا يقول أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني يأمرنا جل وعلا أن ننظر إلى شيء عدم؟ كلا أبدا. فالسماء مبنية حقيقة ولها أبواب لا تفتح إلا لمن يشاء الله جل وعلا. قد أخبر أن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، وهذه لأرواحهم، ما تفتح لأرواحهم ولا يدخلونها. فالمسافة التي ذكرت باختلافها باختلاف المسير، اختلاف المسير. إذا كان السير سريعا كان التحديد أكثر في الزمن، وإذا كان بطيئا كان التحديد أبعد أكثر في الوقت والزمن. فهذا هو الجواب عن اختلاف هذه النصوص. نعم. قال: وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ترونها هنا يعني تكميلا لما سبق، يقول بغير جل وعلا بغير عمد ترونها. اختلف المفسرون في الراجع الرجوع الرؤية هنا إلى إيش؟ هل إلى السماء أو إلى العمد؟ الصواب أنها إلى السماء، يعني بعضهم يقول لا على عمد ما ترى، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، ولكن وهذا غير مقصود، يعني أنها أمسكت السماء بدون أعمدة، فأنتم ترون أن السماء ممسكة، أمسكت بقدرة الله جل وعلا، وتعرفون أنكم إذا أردتم أن تبنوا بنا لا بد أن يعتمد على أعمدة. فالمقصود هنا الإخبار بقدرة الله جل وعلا، وهنا يقول ترونها يعني نرى السماء، نراها بدون أعمدة. نعم. قال: وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا الآية وجه الاستدلال بها هو أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء، أن الله في السماء، وجاء بهذا بالشرع الذي جاء به إلى الناس وكلفهم قبوله والإيمان به، فلهذا قال فرعون يلبس على الناس ابن لي، يقول لوزيره هامان ابن لي صرح حتى أصعد فيه فأنظر هل موسى صادق أو كاذب، ولهذا قال إني لأظنه كاذبا يعني في خبري تلبيسا. هكذا المجرمون يفعلون، يقابلون الرسل بالتكذيب وأنهم جاءوا بما يخالف الواقع. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: معنى قولها الاستواء معقول معلوم، معلوم يعني أنه معلوم في اللغة، معلوم لغة أن الاستواء هو العلو على الشيء والارتفاع على الشيء. معلوم، ما أحد يجهله، هذا معنى قولها معلوم. وأما قولها الكيف غير معقول، الكيفية، الكيف المقصود به كيفية الاستواء، يعني الهيئة التي كان عليها لما استوى، كيف استواءه، قل هذا ما هو معقول، يعني أن هذا يتطلب المشاهدة والرؤية، والرؤية غير واقعة، ما هو معنى أنه ليس له كيفية، بل له، ولكن هذه غير معلومة للخلق، ما أحد يطلع عليها. وقولها الإيمان والإقرار به إيمان، يعني أن هذا جاء بالشرع، تكاثر الشرع، فإذا أقر به الإنسان فهو آمن بما جاء من عند الله، وإنكاره كفر. نعم. وهكذا جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه وعن شيخه ربيعة، كلهم قالوا هذا القول، وكذلك يقال في جميع صفات الله جل وعلا. لو سئل قيل لنا مثل كيف يد، نقول اليد معلومة وردت بالشرع، يجب الإيمان بها، أما الكيف ما نعلمه، الكيف ما نعلمه، لأن الكيفية تتطلب المشاهدة والرؤية، وهكذا السمع والبصر والرجل وغير ذلك، كلها نقول في هذا القول. نعم. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا هذا معناه، يعني يقول إن الاستواء معلوم غير مجهول، والكيف غير معلوم، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والقبول، يعني يقول إن هذا شيء ورد في الشرع فيجب علينا أن نقبله، والرسول بلغه عن الله جل وعلا، فلا يجوز أن نعترض عليه بشيء ما تدركه عقولنا، فعلينا أن نؤمن بظاهر النصوص على ما نتعرف عليه، أما الكيفية فنكلها إلى الله جل وعلا. نعم. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء، وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. معنى قوله وأخذته الرحضاء، الرحضاء العرق، يعني صار يتصبب عرقا، لأن هذا أمر ليس سهل، يسأل يقول: الرحمن على الاستواء، وكيف استوى؟ الكيفية ما هي معروفة للناس حتى تسأل عنها، يسأل عن الكيفية، ولهذا اشتد عليه الإمام مالك رضي الله عنه وقال: أخرجوه لأنه صاحب بدعة، أخرجوه من مجلسه، بعدما أجاب الجواب الصحيح السديد الذي يجب أن يكون أصل نتبعه ونسير عليه في كل صفة. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ما هو معلوم للخلق، ولا يعقل أنهم يعلمونه، لأنه أمر غيبي. ثم أخبر أن الإيمان بالاستواء واجب، وأن السؤال عن كيفية بدعة، ما يسأل عنها إلا مبتدئ، وهكذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا. نعم. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وهذا تفسير الاستواء، استوى على، وكذلك جاء تفسيره أيضا بأنه صعد، وجاء تفسيره بأنه ارتفع، وجاء تفسيره بأنه استقر، أربعة ألفاظ فقط التي جاءت عن السلف في تفسيرهم للاستواء: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وكلها رويت عنهم بالأسانيد عن السلف فسروها وهي بمعنى الاستواء. ولكن قد مثلا يكون إنسان مثلا عنده لفظ العلو أوضح من لفظ الاستواء، وآخر قد يكون عنده لفظ مثلا الصعود أوضح من لفظ الاستواء، فيفسرون بحسب الحال حال السامع حتى يفهمونه. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. يعني يقصد بالملائكة الشداد حملة العرش الذين أخبر الله جل وعلا أنهم يحملونه، وأخبر أنه من الملائكة من يحف بالعرش ويطوف به ويسبح لله جل وعلا ويعبد، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. قال: وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وقال الجهمية نسبة لرجل اسمه جهم بن صفوان، أنكر صفات الله جل وعلا وصار إمام في الكفر والإلحاد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول الإمام عبد الله بن مبارك: إننا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجهمية، مع أن حكاية الكفر ليست كفر، ولكن لخبث قولهم ما يحكون قولا وينقلونه. نعم. قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: وكيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. قوله بذاته وقوله على الحقيقة كله سواء، ومقصودهم بهذا إبطال قول الذين يقولون إن الله في كل مكان، والعرش والأرض والسماء كلها سواء بالنسبة إلى الله جل وعلا، لأن الله أخبرنا أنه فوق ولا يجوز أن يكون مخالطا لخلقه تعالى وتقدس. وأما قوله أجمع على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه بعلمه، يعني أن المعية معية علم ومعية إحاطة والسمع وبصر واطلاع وقبضة، فهو والمعية يجب أن يفهم معناها في اللغة، فمع مع كلمة مع في اللغة العربية تدل على مجرد المصاحبة ولا تدل على الممازجة والمخالطة. معية ما تدل على هذا، فقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني معه على الإيمان وعلى الجهاد وعلى القيام بما يلزمهم، ليس واحدا مداخلا الآخر في ذاته. وكذلك قول الإنسان مثلا متاعي معي أو مثل زوجي معي ما أشبه ذلك، يعني مصاحب وليس مداخل. فإذا قال الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه مطلع عليكم، يسمع كلامكم، يسمع كلامكم ويعلم أعمالكم، وأنتم في قبضته، لا تخفون على يخفى عليه شيء من تقلباتكم وأعمالكم. ولهذا يقول العلماء كل ما جاء في القرآن من هذا النوع وهو معكم فهو يدل على التخويف، يعني اعلموا أنه لا يخفى على الله من أعمالكم شيء ولا مما في قلوبكم شيء، فهو مطلع عليه، فهذا معناه. وإلا فهو جل وعلا على عرشه فوق سماواته ما يكون مداخلا لخلقه. نعم. قال الشارح: وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية. ذكرنا قصته فيما سبق، وهذا زمنه كان في آخر دولة بني أمية، يعني في آخر القرن، في أول القرن الثاني، في أول القرن الثاني. فهو معروف أنه ليس من المسلمين، يعني متهم بأنه يهودي ولأنه تتلمذ على اليهود، هذا عرف، فصار يريد إفساد عقيدة المسلمين. ومعلوم أن الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، ما استطاعوا أن يقوموا في وجه الإسلام بالقوة، ما استطاعوا، أعجزهم ذلك. فلما أعجزهم هذا صاروا يدبرون الحيل، يدبرون الأفكار في تمزيق المسلمين وإضعاف قوتهم، وقد علموا أن قوتهم في عقيدتهم، فقالوا لا بد أن نبدأ بإضعاف العقيدة وإفسادها. فصاروا يؤسسون المؤسسات ويتخيرون الأشخاص الذين فيهم جرأة وفيهم قوة وفيهم عندهم حجج، ويدسونهم على المسلمين، وهذا منهم، هذا الرجل منهم، من هذا النوع، وهم كثر كثيرون. ومن قرأ التاريخ وأمعن نظره في ذلك عرف هذا، عرفه يقينا أن هذا هو الواقع. فصار أول الأمر ينكر أشياء عند بعض الناس، يقول لا يجوز أن يكون أعتقد أن الله يحب، أن الله يحب أحد. لماذا؟ يقول لأن المحبة تقتضي الميل ومثلا الموافقة، والله ليس كمثلي شيء، وهكذا إلى أن جرى فقال إنه لا يجوز أن يتكلم الله، ولا يجوز أن يتخذ خليل. لما قالوا له هذا خلاف القرآن، قال وإن كان نحن نقول بالعقل، القرآن يمكن ما جاء بالصواب، يعني يشكك الناس. فنمي أمره إلى أحد الأمراء، أمراء بني أمية، قائد أحد القواد وهو عبد الله بن خالد بن عبد الله القسري، فأخذه مقيدا، قيده، وكان الوقت يوم عيد أضحى، فكان هو الذي يتولى الصلاة، فصلى بالناس ثم خطب خطبة العيد، ثم قال في آخر الخطبة: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم قتل ذبحه قرحية. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث من أدلة علو الله جل وعلا على خلقه، وهذا أمر قد تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكذلك دلالة العقل مع دلالة الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، ولا يخالف هذا إلا ضال مخالف للحق اليقيني، وقد خالف كثير من الخلق ذلك. تأولوا النصوص الصريحة الواضحة التي جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليها الأمة التي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتفقت الأمم على ذلك. ولا شك أن مخالفة النصوص الصريحة جرأة على الله جل وعلا، وجرأة على دينه، وكذلك تعطيل لصفاته التي تعرف بها إلى عباده. وهذا الحديث فرد من مجاميع كثيرة تدل على علو الله، ولكنه اختار لما فيه من الصراحة في ذكر المسافات بين الأرض والسماء، وبين كل سماء مع التي تليها، وكذلك ذكر صراحة المسافة التي تكون في كثف كل سماء، يعني سمكها وارتفاعها. ثم إنه ذكر أن الله فوق ذلك كله صراحة، أمر لا يحتمل لا تأويل ولا يحتمل تحريفا، اختاره لأجل ذلك. وإلا كتاب الله مملوء من ذكر علو الله على خلقه، كما قال الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، في آيات متعددة، في 7 آيات من كتاب الله، في 7 آيات من كتاب الله كلها فيها ذكر استوى على العرش مرتبا على خلق السماوات والأرض بثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي عن ذلك. وفيها في كتاب الله كثير من الآيات تدل على أن الله فوق صراحة، كقوله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في آيات متعددة، والنزول لا يكون إلا من العلو إلى الأسفل، وكقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وكقوله وهو القاهر فوق عباده. لو أن الإنسان أراد أن يحصي النصوص التي جاءت في فوقية الله وعلوه ما تهيأ له ذلك إلا بكلفة وبوقت، فكيف يجوز للمسلم أن يخالف هذه النصوص؟ ولماذا؟ ما السبب الذي يدعو إلى هذا؟ الواقع أنه ليس هناك إلا سبب واحد فقط، هذا إذا كان المخالف مسلم ما عنده إلا سبب واحد، أما إذا كان غير مسلم فالأمر غير هذا، وهو ما يتوهم من التشبيه، أمور وهمية فقط، وهمية لا حقيقة له، وهم. فهم يقولون لو قلنا إن الله فوق لاقتضى ذلك أن يكون في جهة، والجهة تكون محصورة، وكل ما حوته الجهات فهو جسم. هذا هو السبب، هذه هي الشبهة التي دعتهم إلى إنكار ما هو ثابت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبهة باطلة داحضة، وذلك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه التي يتصف بها، وقد بين لنا ربنا ذلك. ثم إنه يجب على العبد أن يقبل من الله جل وعلا ما قاله وما علمه خلقه وعباده المؤمنين، وكذلك يقبل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الواضحة على وجوب ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو كان ما يقولونه حق للزم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه، ومن اعتقد هذا فليس بمسلم، فضلا عن أن يكون على الحق والصواب الذي اختلف فيه، ليس بمسلم، لأنه لم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه بلغه وقام بما يلزم. فلو كان ما يقولونه هذا حق لزم هذا الكفر، نسأل الله العافية. وذلك أن الأمة التي امتثلت أمر الله واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وبالنصح التام، وبأنه لم يترك شيئا يقرب الأمة للخير إلا ودلهم عليه وبينه لهم، ولا أمرا بعدهم عن الخير إلا حذرهم منه. فقد كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه يسألهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يسألهم بهذا السؤال، يقول: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فكانوا يقولون: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذا أمر متواتر. المقصود أن هذا من الأدلة الواضحة على وجوب قبول ذلك واتباعه، والأدلة على هذا كثيرة. ثم إن كل من احتاج إلى ربه المسألة يسأله، لا بد أن يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. يجد هذا دافع يدفعه في قرارة نفسه، خلق على ذلك ووضع في قلبه وفي عقله، وضع ذلك، ما يستطيع أن يكف نفسه عن هذا. وهذه الفطرة، الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه. نحن نقول في صلاتنا: سبحان رب الأعلى، على مقتضى قول هؤلاء المبطلين الضالين أنه يجوز أن نقول سبحان رب الأسفل، تعالى الله، لأنهم يقولون الله في كل مكان. أما ما يتشبثون به ويشبهون به مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يقولون هذا يدل على أن الله في كل مكان، فهذا لا ينافي علو الله وارتفاعه، لأن ربنا جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وقد دل هذا الحديث على أن أعظم المخلوقات وأكبرها العرش. قد سبق في حديث أبي ذر وحديث ابن عباس أن السماوات السبع على كبرها وسعتها، السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، أي جهة ذهبت إليها من الأرض فالسماء فوقك، أي جهة السماء فوقك محيطة بك. والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا من جميع الجهات. إذا كان من كان على في السماء الدنيا فالسماء الثانية فوقه، أي جهة كان من السماء مثل الذي يكون في الأرض. والسماء الثالثة محيطة بالسماء الثانية من جميع الجهات، والسماء الرابعة هكذا، والخامسة والسادسة والسابعة. فأعظم السماء السماوات، وأوسعها وأكبرها السماء السابعة، وهي التي فيها الجنة التي أخبر جل وعلا أنها أن عرضها عرض السماوات والأرض، لأنها فوق السماء السابعة أكبر من السماوات كلها وأوسع. هذه السعة الهائلة والبون الشاسع في حديث ابن عباس وحديث أبي ذر، يقول إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من الفلات، يعني العرش أكبر من جميع السماوات، الكرسي أكبر من جميع السماوات كلها، فنسبة السماوات إليه كنسبة الدراهم السبعة التي تلقى في أرض من الفلات. ثم نسبة الكرسي إلى العرش كدرهم ألقي في أرض من الفلات، صغير جدا بالنسبة للعرش. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وأعلاها، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا. فإذن جميع المخلوقات السماوات والأرض ومن فيها بالنسبة لله صغير حقير جدا. وتقدم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. على سعة السماوات وعظمها يطويها بيده بكفه جل وعلا، فتكون صغيرة بالنسبة إليه ليست كشيء. كيف مع هذا يجوز أن يتصور أن سماء من السماوات أو أرض أنها تضل الله جل وعلا أو تقل تعالى الله وتقدس؟ لا شك أن الذي يعتقد هذا أنه ضال في دينه وفي عقله، وأنه في الحقيقة لم يعرف ربه، لم يعرف ولم يقدره حق قدره. والمؤلف عندما ذكر هذه الآثار أراد أن يختم كتابه بالقسم الثاني من أقسام التوحيد، لأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في القصد والنية والإرادة، والقصد والنية والإرادة تصدر من العبد، مصدرها العبد في نيته وقصده وإرادته، يجب أن يكون هذا خالص لله. وهذا الذي ذكر فيه ما ذكر من أول الكتاب إلى آخره إلى هذا الباب، ذكر ما يصفي هذا القصد والنية والإرادة أو يشوبه تحذيرا من ذلك وتنفيرا منه. ختم الكتاب بالقسم الثاني الذي هو توحيد العلم والمعرفة، توحيد العلم والمعرفة الذي يتعلق بالله جل وعلا بأوصافه وما يجب أن يعرف عليه. وهذا لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله أو بقياسه ونظره، وإنما يعرف عن طريق تعريف الله جل وعلا عباده، إنه تعرف إلى عباده بما ذكر من أوصافه وأفعاله تعالى وتقدس. وهذا واجب، أمر واجب لا يجوز التفريط به، ولا يكفي أحد القسمين عن الآخر، لا يكفي قسم من أقسام قسمي التوحيد عن القسم الثاني، بل يجب على العبد أن يجمع بينهم. ولكن لما كان ظهور أدلة هذا القسم وقلة الخلاف فيه بالأمر المعلوم، اقتصر على شيء يسير منه، بخلاف القسم الأول فإن أكثر الناس ظلوا فيه بسبب التعلق بالأولياء وطلب شفاعاتهم، لأن العبد في الواقع في الأصل خلق عابد ذليل خاضع، فهو يتلمس الشيء الذي يتشبث به ويتعلق به. فأكثر الناس لم يهتدي إلى الطريق السوي، طريق الحق، صار يتعلق، يجعل له وسائط بينه وبين ربه، يزعم أنها تقربه وتشفع له. فلهذا السبب أكثر من بيانه وما يجب من إكماله وما يجب من اجتنابه لئلا ينقص أو ينتفي نهائيا. ثم إن القسم الثاني قد أولاه العلماء عناية، أولاه من العناية ما يكفي، وردوا على المخالفين وبينوا الحق في ذلك، والحق فيه واضح وظاهر جلي، بخلاف الأول فإن العناية به أقل، العناية به أقل من العلماء السابقين. والسبب أن المخالفة فيه سابقا قليلة، ليست منتشرة كالمخالفة في الثاني، والمخالفة التي حصلت القسم الثاني الذي هو توحيد العلم والمعرفة سببها الكيد للإسلام والمسلمين، هذا هو السبب في الأصل، الكيد للإسلام والمسلمين من قوم مشبوهين إما يهود أو نصارى أو مجوس، دخلوا الإسلام تسترا لأجل إفساده، ما هو للرغبة فيه، لا، لأجل أن يفسدوا، فصار يعني عملهم وصار في الحقيقة إفسادهم بالغ جدا، حيث شككوا المسلمين في ربهم وصاروا يشبهون عليهم بذكر الشبه. ولا شك أن هناك شبه يتعلق بها المشبه الذي يشبه على الناس، فالذي ليس عنده علم ليس عنده معرفة قد تنطلي عليه هذه الشبه. لهذا تولى العلماء تزييف هذه الشبه وبيان بطلانها، ووضحوا ذلك كتبهم المعروفة المنتشرة بأيدي المسلمين والحمد لله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه ما بين سماء إلى سماء 500 عام. هذا الاختلاف في كونه ما بين الأرض والسماء اثنتان أو ثلاثة أو أربع وسبعون سنة، وفي الرواية الأخرى 500 سنة، ما يضر، لأن هذا الاختلاف بالنظر إلى سرعة المسير من بطئه، ومعلوم أن سير البرد ليست كسير العادي كالسير العادي، وإلا هناك أيضا مسير أسرع من هذا بكثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماء السابعة في ليلة واحدة، ما هو 500 عام ولا 72 عام، في ليلة واحدة ذهب ورجع صحبة جبريل. ولكن سير ما نعرف ما هذا السير، لا صواريخ ولا غيره، أسرع بكثير جدا. والآن هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ولا يؤمنون بأن فوقنا سماء، إنما هي كواكب تسبح بالفضاء عندهم، لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء الذي يشاهد. الآن يريدون أن يصلوا إلى المريخ ويقدرون وصوله الصاروخ الذي ما يمكن أن يقاس بسير القوافل أو الأقدام، قدرون شهور وسنين، سنين وشهور للوصول إليه بهذا الصاروخ، مع أن هذا ليس في السماء، دون السماء، السماء فوقه بمسافة طويلة. فإذن الاختلاف في المسير حسب السرعة من بطئها، حسب السرعة من بطئها. وقد جاءت النصوص في أن الروح إذا قبضت قبضتها الملائكة أنها تصعد بها إلى السماء الدنيا فتستفتح لها سماء الدنيا، فإما أن يفتح لها وإما أن لا يفتح فتعاد. فإذا كانت صالحة فتحت السماء الدنيا وصعدت، ثم استفتحت السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، فإذا وصلت إلى السابعة واستفتح لها وفتح لها وصارت فيها، ينادي الله جل وعلا ملائكته أن اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فيعاد. هذا الصعود والنزول الإعادة يكون في وقت ما يجهز الميت بين موته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره إن الروح تكون حاضرة، بل إذا حمل على نعشه وسير به إلى مستقره إلى قبره تكون موجودة الروح، فتصير مثلا تتكلم بكلام يسمعها كل من يليها قريب منها ما عدا الجن والإنس ما يسمعون، البهائم والشجر والحجر وغيرها تسمع كلامها، إما أن تقول قدموني قدموني أسرعوا بي، أو تقول يا ويلها أين تذهبون بها، لابد إما هذا أو هذا، إن كانت صالحة تنادي. المقصود أن الروح يصعد بها في هذه في هذه اللحظات، وهذا كله يدلنا على اختلاف المسير الصعود والذهاب. وجبريل عليه السلام يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال، فينزل جبريل في الحال، ينزل عليه من السماء بالجواب من عند الله جل وعلا. جبريل أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا، وهو الذي يخاطبه الله جل وعلا بوحيه مباشرة، يكلمه مباشرة ويأمره بأن يذهب حيث يشاء الله جل وعلا يبلغ رسالات الله، فهو أمينه على وحيه من الملائكة، كما أن أمينه على وحيه من البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه، والرسل الرسل الذين ائتمنهم على وحيه. المقصود أن هذا كله يدلنا على اختلاف في المسير، وأن هذا نسبي، هذا التقدير ما ذكر في هذا الحديث أمر نسبي، ليس ثابت لكل شيء بل هو نسبي، يختلف باختلاف السير. فلا يكون هذا مشكل، فإن بعض العلماء ضعف الحديث من أجل ذلك، هذا لا وجه له في الواقع. ثم إن الحديث صحيح، والذين ضعفوه بسبب محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق ذنبه أنه خالف الجهمية، هذا هو أكبر ذنب له، وروى ما يرغم أنوفهم، فلهذا حملوا عليه، وتقلد هؤلاء بعض من لم يتنبه لهذا الأمر. وكل المطاعن التي طعن بها عليه لا أصل له، وليست ثابتة، بل الذي روى الطعن مطعون فيه، لا يجوز أن يثبت طعنه، لأنه هو في نفسه ضعيف مشكوك في صدقه وفي أمانته، فكيف يطعن بإمام من الأئمة في من هذه حاله؟ ثم هناك حكاية مشهورة تحكى في وتجعل سبب لتضعيفه، وهي زائفة في الواقع، وقد تولى الإمام ابن القيم رحمه الله تزييف ذلك في كتابه تهذيب السنن، ينبغي مراجعة ذلك. ثم إن هذه المسافات التي تذكر كلها تقريبي للأذهان فقط، ليست بالتحديد، وإنما هي بالتقريب إلى أذهاننا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بما نفهم وما نعقله، فهو يقرب الشيء الذي لا نعقله، قربه لنا بما هو معقول ومفهوم. فعليه لا يجوز أن يعترض على هذا الحديث بذلك. ثم إن تصريح بأن الله جل وعلا فوق العرش ليس مختص بهذا الحديث، وكذلك تصريح بأن الله عال على خلقه ليس مختص بهذا الحديث، يعني الحديث ليس بالحقيقة أصل في هذا يعتمد عليه وحده، بل هو جاء موافقا متفقا مع النصوص الكثيرة جدا، فليس فيه شيء غريب أبدا، وإنما فيه ذكر المسافات فقط. ثم ذكر الأوعال التي ذكر أنها 8 أوعال فوق البحر الذي بينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام، وبين أسفل هذا البحر وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق هذا البحر 8 أوعال، هؤلاء هم حملة العرش الذين ذكر الله جل وعلا أنهم يحملون العرش. ذكر أن الآن أنهم 4، وإذا كان يوم القيامة صاروا 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وذكر من عظم خلقهم ان بين ما بين اقدامهم الى عواتقهم مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وكل هذا لحكمة، لحكمة ارادها الله جل وعلا، وإلا فالله يحمل كل شيء بقدرته، يحمل العرش وحملة العرش والسماوات والأرض وكلها، كلها قائمة بقدرته جل وعلا، ولكن حكمة أرادها جل وعلا جعل العرش على هؤلاء الملائكة، والملائكة على البحر، وهذا البحر هو الذي أخبر جل وعلا أن عرشه على الماء في لما ذكر مبدأ الخلق، وكان عرشه على الماء يعني على هذا البحر الذي هو فوق السماوات السبع. كل هذا ثابت في نصوص كثيرة من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هكذا ذكر ربنا جل وعلا من وظائفهم أنهم يحملون، وأن معهم أيضا من يحف بالعرش من الملائكة يسبحون الله ويحمدونه ويستغفرون للمؤمنين ويطلبون من الله جل وعلا أن يتوب على التائبين. كل هذا من رحمة الله جل وعلا، ولكن هذا مما يجب اعتقاده والإيمان به. قال: ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة. هذا يقوله من كان في الشام، يقول بين الشام مثلا وفلسطين من الشام وبيروت من الشام 3 أيام للبريد، أما نحن هنا بيننا وبين مصر أكثر من ذلك، كثير أكثر بكثير. نعم. و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قال الشارح: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق. هذا أيضا ما يعرفه الذين يعبدون غير الله أو يعبدون معه غيره، ما يعرفون هذا القدر وهذا التعظيم، حيث يتعلقون بالمخلوقين ويدعونهم و يتشفعون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. ما قدر الله من فعل هذا، ما قدره حق قدره ولا عرف عظمته، وسوف يتبين له إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، تبين له أنه، بل قبل هذا سيتبين له حينما تحضر الملائكة لقبض روحه، ملائكة الله رسله الذين تتلون أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر جليا، ما ترك عذر لمعتذر أبدا، وليس الذي يفعل هذا معذورا بجهله لا يعذر بجهل، دام الله جل وعلا قد أرسل الرسول وأنزل الكتاب، فالذي يعرض عن ذلك هو الملوم. ماذا يقول الإنسان لربه يوم القيامة إذا سأله؟ يقول ما دريت، ولا ما تأملت الكتاب، أو ما تلقيت ما جاء به الرسول، أو يقول ما بلغنا الرسول. ما هناك عذر، ما هناك عذر. نعم، الإنسان الذي ما يبلغه أن لله رسول وله دين وله كتاب أنزله، ما يبلغه هذا الأمر، هذا لا بد من إبلاغه. وإذا مات والحالة هذه فأمره إلى الله، إما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه. إذا مات وهو لم يسمع بدين لله وبرسول لله بكتاب الله، وهذا في الوقت الحاضر ظاهر أنه غير موجود، لأن الخلق أصبحت الوسائل، وسائل التبليغ ووسائل العلم متوافرة لديهم، والأم والخلق كلهم يعرفون أن الله جل وعلا أرسل رسول، ولكن اليهود والنصارى وغيرهم لا يهتمون بهذا، أو يقولون هو رسول العرب، رسول العرب فقط. وهم الآن كما هو مشاهد يجهدون أنفسهم ويبذلون أموالهم في إطفاء نور الله وإبطال دينه كل ما يستطيعون، هذا أمر معلوم. فهل يسوغ أن يقال إنهم معذورون في هذا؟ كلا. وما بالك في من هو في بلاد المسلمين ويعبد غير الله، طوف القبور ويستنجد بها ويسألها، يكون هذا معذور؟ كلا، ما يكون معذورا، مع أن عبادة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز جهله لأحد. وقد ثبت أن كل ميت يسأل عن مسائل ثلاث، قالوا له من ربك وما دينك وما نبيك. فإن كان الإنسان مقلدا يسير خلف الناس، إذا فعلوا فعلا فعله، وإذا تركوا شيئا تركه بدون ما بصيرة ولا برهان ولا علم، فإنه سيتلعثم في الجواب، يقول ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو سمعتهم يقولون شيئا فقلت. هذا هو الواقع، لأن المسلمين ينقسمون إلى قسمين: مسلم يسمى مسلم الاختيار، أسلم باختياره وبعلمه وقرارة نفسه، هذا الذي يجيب صحيحا بلا تلعثم وبلا تردد، والله يثبت من يشاء عند المسألة، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يشاء، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد فسر أن القول الثابت في الحياة الدنيا أنه التلفظ بالشهادة عند الموت، القول الثابت في الحياة الدنيا، وأنه في الآخرة الجواب، جواب السائل، الملك، الملكين الذين يختبرانه. وقد جاء أن منظرهما وأصواتهما مهول، مفزع، مخيف، وأن معهما، كل واحد معه مطراق من نار، من حديد، لو ضرب بها الجبل ينهد الجبل، إنسان ضعيف أمام هذا، وصوته مثل الرعد، مثل الرعد القاصف، ويسأل بانتهار، ما هو بسهولة وبطمأنينة، بل ينتهر، ينتهر الإنسان انتهارا شدة. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر قال: كيف بك، كيف بك إذا سألك وأنت بهذه الصفة؟ قال له: أكون بعقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما، أكفيكهما. هذا يكون المؤمن لا يتلعثم ولا يتردد. أما الذي عنده شك أو يكون إسلامه إسلام دار، ما هو إسلام اختيار، الذي هو القسم الثاني، المسلم الثاني إسلامه إسلام دار، يعني داره دار إسلام، فأصبح يرى الناس يصنعون شيء فيصنع مثلهم فقط. ولكن لو جاءه من يشككه في دينه لشك، ولو دعاه داع إلى الضلال لاتبعه. فإن ستر الله جل وعلا عليه وبقي تبع المسلمين، يجوز أنه ينجو، أن الله ينجيه، لأنه يصلي ويصوم، ولكن ما عنده يقين، ما عنده يقين وإيمان يمنعه من قبول الشكوك والريب والارتياب والانتكاس. وهذا يخاف عليه أنه إذا سئل، إذا سئل في قبره أن يتلعثم ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أو رأيتهم يصنعون شيئا فصنعت. فيقال له: لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني ما علمت العلم اليقيني الذي يمنعك من الشك والريب، ولا تلوت كتاب الله وآمنت به واتبعته، أي أنك تركت الواجب عليك. هذا معناه، تركت ما يجب عليك مما أنزله الله جل وعلا على رسوله وأمره بإبلاغه. هذا معنى قولهم: ما لا دريت ولا تليت. فالمقصود أن كل ميت يسأل عن هذه الأسئلة، ثلاثة أسئلة فقط: ما ربك، وما دينك، وما هذا الرجل الذي بعث فيه، يعني من الذي تعبده، وبأي شيء تعبد، ومن أي طريق أخذت عبادتك. هذا معناه، هذا معنى السؤال: من الذي تعبده، وبأي شيء تتعبد، هل تتعبده بالآراء، تتعبده بالقياس، بالبدع؟ ثم يؤكد هذا، يقال: ممن أخذته، من هو الذي جاءك به، ما هو الرسول الذي جاءك به، ما نبيه. ولهذا يعد العلماء هذا الأصول، الأصول يسمونها الأصول الثلاثة، الأصول التي يسأل عنها كل مسلم ومسلمة، ويجب على كل مسلم ومسلمة يتعلمها، يتعلمونها، يتعلمون هذه الأصول ويؤمنون بها، لأنهم يسألون عنها في القبر، ولا يجوز الشك فيها. العبادة، عبادة الله، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الذي يتعبد ربه به، يصلي كيف يصلي، من أين أخذ الصلاة، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج. وهذه الأمور الخمسة هي التي رتب عليها دخول الجنة، ما يدخل الجنة إلا من أتى بها: أن يعبد الله لا يشرك به، وأن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إذا استطاع، إذا استطاع، رحمة من الله جل وعلا، كونه علق ذلك بالاستطاعة في الحج. ومن قصور كثير من المسلمين، قصورهم في هذا وتفريطهم، أن أحدهم إذا مرض وجدته يتساهل، يتساهل بالصلاة، ربما يقول: أنا ما أستطيع، ما أستطيع أصلي، ما أستطيع أقوم، ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع، بعدين إذا شفيت أصلي، قد يموت ما يشفى. المسألة الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. سير هذه الآية سبق، وقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا في ذكر بعد ما ذكر عظم الشرك ولما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. إذا كان هذا خطاب لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك يدلنا على أنه ليس بين الإنسان وبين ربه صلة إلا بالطاعة بطاعة الله جل وعلا. فلو قدر أن نبيا من الأنبياء يشرك بالله حبط عمله وأصبح من الخاسرين وقد حمى الله جل وعلا أنبياءه من ذلك وعصمهم عصم من هذا. فذكر هذا ليعلم المشرك شيئا من عظمة الله. قال وما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله وعظمته. ولهذا يقول المفسرون وما عظموه حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته. القبضة تكون باليد وتكون داخل اليد. والأرض جميعا قبضته. قول ابن عباس رضي الله عنه تكون الأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس كخردلة صغيرة حقيرة جدا بالنسبة لله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله يوم القيامة يقبض الأرض ويطوي السماء أيضا بيده الأخرى. فجميع المخلوقات تكون بيديه جل وعلا كلها على سعتها وعلى عظمها. وذكر تفصيلات في هذا كما في الحديث الذي ذكره حديث الحظر. نعم. المسألة الثانية إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. يعني أن الحبر الذي جاء في حديث ابن مسعود يقول جاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فجاء حبر من أحبار اليهود والحبر هو العالم فقال يا محمد إن نجد يعني في الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجرة والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا أين ملوك الدنيا. يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال ونزل قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا من العلم المتوارث عن الأنبياء وهو باق عند اليهود وقد جاء كتابنا مصدقا له مقررا له موافقا له. وهذا هو سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلوات الله وسلامه عليه يفرح أن تكثر الشواهد التي تشهد على صدقه وعلى صحة ما قاله وجاء به يفرح بذلك. هذا سبب ضحك صلوات الله وسلامه عليه.